فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الصابر، سائلين الله عز وجل له التوفيق ولنا حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا الطعام على حبه مسكينا

وأكواب كانت

ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إذا الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من خلق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الفاتحة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار وإلى روح المتوفي وجميع موتى المسلمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالنزه وخير آيات بينات من كتاب الله عز وجل، فلاها على مفاتح حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي وفخر قراء محافظه الشرقية فضيلة القارئ الشريف محمود محمد صابر، القارئ المقيم للمعالي مركز ميريا لقلح محافظة الشرقية. نقلناها على مسامح حضراتكم عبر احدث مكبرات الصوت والاضاءة الذهبية الحديثة لصاحبها الاستاذ احمد المغاوري عصر المقيم بشبرا ميلس، بالاشتراك مع الفراشة الذهبية الحديثة المتنقلة عبر جمهورية مصر العربية لصاحبها المعلم الرفاعي فاروق سلامة المقيم بششتا مركز زفة محافظة الغربية. أسرة الفقير والراحل يتقدمون بخالص الشكر والعزاء والتقدير لكل من واساه في هذا العزاء. إخوة الإيمان والإسلام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله.